بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة عرفنا مثلا أنصبة زكاة الإبل هذا بالنسبة للسوائم، يعني الإبل والبقر والغنم. يعني بالنسبة مثلا للنصاب في الإبل، خمسة من الإبل، اي نعم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. صح. طيب أي نوع من الإبل يعني، ولا إلها سن معينة؟ لا في سنين طبعا مذكورة في كتب الفقه والحديث، وأنا بطبيعة الحال أولا لست صاحب عران، وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن، ولذلك مع كدالة حفظنا وضعف ذاكرتنا منعنا بحفظ السنان هذه أو الأسنان، لكن المهم لها. هي مذكورة لا بد نعم، لها سن يعني وكذلك الغنم والبقر. كل ذلك. نعم، جزاك أي الله خير نعم وإياك. شيخنا.